قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال: وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى سماك بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال: وحدثنا أبو كامل حا وحدثني سويد بن سعيد ساق السند إلى عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. ما زال الكلام بحمد الله على بيان صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم في هذه الليلة عقد هذا الباب ليتكلم فيه على ما يتعلق بخاتم النبوة. خاتم النبوة خاتم خلقه الله تعالى بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة هذا الخاتم بينه جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم عبارة عن قطعة لحم يحيط بها خيلان مثل الثآليل تحيط بهذه القطعة الصغيرة التي بين كتفي رسول الله، عليها شعر. هذه الصفة جاءت في كتب من قبلنا من اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بصفات وله علامات وله خصائص، من هذه العلامات أن ثمة خاتم، يعني ما يدل على أن هذا النبي هو آخر النبيين، لا نبي بعده. خاتم ليس كالخواتم التي نضعها في أيدينا، وإنما هو خاتم على صفة قطعة لحم مثل بيضة الحجلة أو مثل أرز الحجلة. وسأتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بأزرة الحجلة أو أرزة الحجلة، إما أزرة أو أرزة. أقول: هذه الصفة لم يذكرها أصحاب النبي فقط، وإنما هذه الصفة معلومة مشهورة عند اليهود والنصارى وعند علماء الأحبار في كتبهم. إذن دعوى خاتم النبوة ليس أمرا جديدا ادعاه رسول الله أو أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انتحلوا هذا الأمر ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما هو أمر مذكور من سابق. وقد ذكرت لك قبل ليال أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر وتغرب وانتقل من حبر إلى حبر إلى أن أتى إلى طيبة طيبة، وبيع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رجل من اليهود وكان حبر من علماء اليهود أوصى سلمان الفارسي أن يأتي إلى طيبة، ووصف له طيبة بأنها واحة، أنها ذات نخيل وذات أشجار يكون فيها مهاجر نبي آخر الزمان. تتبع حتى أتى إلى تيماء وبيع من تيماء، اشتراه رجل من اليهود وأتى به إلى هذه المدينة، ويومها كانت تسمى يثرب. لما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سمع سلمان، ولدى سلمان الفارسي علم بأن النبي سيهاجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين كتفيه مثل البيضة خاتم النبوة يميل إلى الكتف الأيسر. سمع سلمان ونزل من على النخلة وسأل سيده، وكان سيده اليهودي يتكلم مع آخر بأن محمد قد هاجر، وأن بني قيلة بنو قيلة الأنصار الأوس والخزرج، وبنو قيلة الأوس والخزرج هم الذين بايعوا رسول الله في البيعتين، البيعة الأولى والبيعة الثانية، على أن يقدم إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. هاجر النبي إليهم، سمع سلمان في هذا اليوم، سأل وإذا بعمه يزجره، فصبر سلمان إلى اليوم الثاني، فأتى بطبق فيه تمر والنبي جالس بين أصحابه، وقدمت الطبق إلى لرسول الله وقال هذه صدقة، فلم يتناول النبي من الطبق، وأمر أصحابه أن يأكلوا، تحل لهم الصدقة ولا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، فأكلوا ولم يأكل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال سلمان هذه واحدة. أتى في اليوم الثاني ومعه طبق فيه ثمر، قدمه للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا هدية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه. قال هذه الثانية. جعل سلمان رضي الله تعالى عنه يمشي خلف النبي يريد أن يرى العلامة الثالثة. العلامة الثالثة قطعة لحم يحيط بها ثآليل، عليها شجر، عليها شعر كأنها بيضة حمامة. هذه علامة بأن نبي آخر الزمان يكون على هذا الحال. لما مال سلمان ينظر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزيل رداءه ليرى سلمان العلامة التي تلقاها من يهود، فانهال سلمان تقبيلا، يقبل رسول الله وأيقن بأنه رسول الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يومها. وبهذا نعلم أن هذه العلامة لم يذكرها المسلمون فقط، وإنما ذكرها اليهود والنصارى، الله جل وعلا ذكر لهم ذلك في كتبهم، وهي علامة من علامات هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خاتم يعني آخر، لا نبي بعده، دلت على ذلك الآيات القرآنية ودل على ذلك الأحاديث النبوية مما ذكر القرآن لنا قول الله تعالى في شأن هذا الخاتم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو خاتم النبيين. خاتم يعني طابع يطبع النهاية، إذا كتبت الرسالة طبعت على آخرها بأن هذا آخر شيء. أو خاتم يعني أنه لا يأتي بعده نبي، هو خاتمتهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تدل دلالة صريحة على أن هذا النبي المصطفى هو آخرهم. نزلت هذه الآية في شأن زيد ابن ثابت الذي تبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقال لزيد ابن ثابت زيد بن محمد، النبي تبناه، والعرب كانوا يتبنون الرجل، ينظر إلى ولد صغير فينسبه إليه، يرثه ويعتبره ولد من أولاده. كان هذا الأمر في أول الإسلام إلى أن أنزل الله هذه الآية. ولذا قال الله تعالى: ادعوهم إلى آبائهم، لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا تبني بعد ذلك. إن أحببت إنسانا أو أردت أن تخالله أو أردت أن تصاحبه تنسبه إلى أبيه أو تنسبه إلى عشيرته أو تنسبه إلى مولى، هذا مولى لي. وأما زيد بن محمد أو زيد بن خالد أو عاصم بن محمد فلا. السنة جاءت بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وفي حديث آخر: سيكونون 30 دجالون كذابون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. ظهر هؤلاء 30 الكذابون، ظهر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسيلم الكذاب باليمامة، ظهر طليح الأسدي، ظهر الأسود العنسي، ظهرت امرأة تسمى سجاح التي تزوجها مسيلم الكذاب عليهما لعائن الله. ولا يزال الكذابون يدعون أنهم أنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا نبي بعده، والله تعالى قال: وخاتم النبيين. إذن من النبي ومن الرسول؟ ما تعريف النبي؟ النبي من نباه الله، أخبره الله، أنزل الله الوحي عليه، إما بطريق التلقي وإما بطريق الملك، يسمع كلام الله ويأتي به إلى رسول الله. وكلنا يعلم أن النبي ولد بمكة ونبئ على رأس 40، ونبوته كانت بغار حراء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنزل الله عليه ملك جبريل، والنبي بغار حراء يتحنث يتعبد، جبريل ضم النبي ضمة اقرأ قال ما أنا بقارئ، ضمه الثانية اقرأ ما أنا بقارئ، ضمه الثالثة اقرأ ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى ما ذكر الله تعالى من هذه الآيات، نبي أخبر يأتيه الوحي بطرق الوحي التي ذكرها أهل العلم. والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الذي يقوله هذا الرجل محمد ابن عبد الله ليس بهوى ولا كذب ولا إفك ولا افتراء، وإنما هو وحي ينزله الله تعالى عليه، ووحي أوحاه الله إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الرجل ليس كاذبا ولا مفتريا، وإنما رسول أرسلناه، بدأ أولا بالنبوة، وأول من بدأ به بالنبوة آدم عليه السلام، لكن آدم ليس رسول، بعد آدم أنبياء وليس رسل كولده شيث وغيره إلى نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح الأب الثاني بعد الأب الأول آدم أرسله الله، والرسول من نبأه الله أخبره أوحى إليه وأمره بأن يبلغ، الذي يؤمر بأن يبلغ يسمى رسول. النبي أولا أوحي إليه اقرأ وما أمر بأن يرسل، بعد ذلك كلفه الله بالرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر أنذر الناس، أعلمهم بوجود الله الخالق الذي خلقهم لطاعته وخلقهم لعبادته، تعبدهم بأوامر ونواهي، أنذرهم أن ثمة نار لمن عصى الله ولم يقم بتوحيد الله ولم يقم بأوامر الله جل وعلا. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. بهذه الآيات بعث الله نبينا محمد، أولا نبوة، بعد ذلك رسالة، أول نبي آدم، أول رسول نوح، لقول الله تعالى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحينا إليك، أرسلناك يا محمد كما أوحينا إلى نوح، نوح الرسول، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح بعثه الله تعالى بعد أن ظهر الشرك، ومنذ آدم لا شرك إلى ما قبل نوح بمدة. قبل أن يبعث الله نوحا كان رجال صالحون سماهم الله ود، صواع، يغوث، يعوق، نسر، هؤلاء قبل نوح. وقبل أن يرسل نوح مات هؤلاء الخمسة، جاء أبو مرة الشيطان اللعين الذي قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، والذي قال بعدما أنظره الله لو ضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. جاء هذا اللعين إلى قوم نوح، هؤلاء صالحون ماتوا، لما لا نقيم لهم تماثيل تذكرنا بعبادتهم؟ إذا توانينا وقصرنا نظرنا إلى صورة تمثال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه تشجعنا على العبادة، تعطينا شحنة وقوة حتى نعبد الله. صنعوا التماثيل، نصبوها، ما عبدوها من دون الله. انقرض الجيل الذي يعرف أن هذه تماثيل لهؤلاء الخمسة إنما نصبت للذكرى وللتحميس على عبادة الله. جاء الجيل الآخر، أتى الشيطان إليهم، أتدرون لما أقيمت هذه التماثيل؟ ما أقيمت هذه التماثيل إلا لأنهم يطلبون منها، ينذرون لها، يسجدون لها، يركعون لها، يدعونها عند الشدائد، فعبدوها من دون الله. الله الذي خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سبب الخلق عبادة الله لا غير. لذا أوجد الله هذه العوالم والمعالم، وأوجد الله آدم والرسل وأممهم لأي شيء؟ لعبادة الله وحده، ولا يعبد سواه. لكن قوم نوح أتوا ببدعة، عبدوا غير الله، عبدوا التماثيل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فالله تعالى بعث نوح يذكر القوم، ينذر القوم، اعبدوا الله واتقوني واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. الآية ظل فيهم 1000 سنة الا 50 عام يدعوهم الى عبادة الله، يضرب، يلقى في المزابل، يبصق عليه وهو صامد، صامد لا يبالي، إلى أن عجز وأيس، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم، إلى آخر ما ذكر. بعد ذلك ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. أيس دعا بالدعوة التي أعطاها الله تعالى كل نبي، كل نبي من الأنبياء الرسل الله جل وعلا خصه بدعوة، إلا رسول الله فإنه خصه الله بدعوة ما دعا بها على قومه، وإنما ترك هذه الدعوة صلوات الله وسلامه عليه ليدعو لتكون شفاعة له يوم القيامة. جميع الأنبياء الذين خولفوا دعوا على قومه، ولذا قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أمر الله نوح بأن يصنع السفينة، صنع السفينة، ما آمن بنوح إلا قليل، كما قال الله بعث الله تعالى المطر، جاء الطوفان، أنجى الله نوح ومن كان معه على السفينة، وما من غيرهم أهلكه الله. إذن أول الرسل نوح، أول الأنبياء آدم، آخر الرسل نبينا محمد، آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا إشكال في ذلك ولا مرية، لأن النبي قال أنا خاتم النبيين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل زيادة على ذلك منذ أبيه آدم إلى موسى وعيسى أخذ الله تعالى العهد والميثاق على آدم، على نوح، على موسى، على عيسى، على جميع الأنبياء والرسل، أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يدعوا رسالاتهم ويتبعوا رسول الله. وإذ أخذ ربك، ولقد أخذ الله، أو وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يا موسى، يا عيسى، يا نوح، يا شعيب، يا صالح، جميع الرسل، متى ما ظهر نبي آخر الزمان عليكم أن تؤمنوا به، أن تنصروه، أن تتبعوه، أن تطيعوه. ما أدرك واحدا منهم صلى الله عليه وسلم، ولو أدرك نبيا من الأنبياء لكان لزام على النبي أن يدعى الرسالة التي بعثه الله تعالى بها ويتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا ذهب العلماء الراسخون في العلم إلى أن الخضر عليه السلام ليس موجودا، لم يدرك رسول الله ولم يدرك رسول الله، ولو كان موجودا يوم أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلياس لو كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم أن يؤمنوا به، أن ينصروه، أن يتبعوه، وهذه سنة رسول الله، وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه كتب السيرة، التاريخ، لا تجد ما يثبت أن الخضر أو أن إلياس أدرك رسول الله، آمن برسول الله، اتبع رسول الله، غزوا مع رسول الله، غزوة بدر، أحد، الخندق. النبي غزا 27 غزوة، 27 غزوة، لا تجد في غزوة من الغزوات أن الخضر كان مع رسول الله. إذن الخضر نبي علمه الله، أوحى الله إليه، وما وجدنا اسمه في ضمن من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فالخضر ليس موجودا. ودعوى أن الخضر إذا وقعت في مصيبة، إذا كنت في الخلاء، إذا لهمت الأمور، نادي الخضر، نادي إلياس يأتيك، دعوة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هل النبي أفضل وأجل وأكرم وأعظم عند الله تعالى من الخضر، أو أن الخضر أجل وأعظم؟ لا مقارنة بينهما، كالثرى والثريا. ومع ذلك الله جل وعلا ما أمرنا بأننا متى ما أصابنا هم، أو كنا في خلاء، أو كنا في مهام، أننا نادي رسول الله، يأتي رسول الله لينقذنا، فضلا عن الخضر. من الخضر أمام سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذن عرفنا النبي، عرفنا الرسول، عرفنا خاتم النبوة. خاتم يعني آخر، الذي ختم وطبع وأخبر بأنه لا نبي ولا رسول بعده. خاتم بمعنى الذي ختم وصار نهاية الأنبياء والرسل، لا نبي بعده. جاء رجل في القرن التاسع عشر أعجمي وليس عربي، يسمى غلام مرزا من الهند، وادعى بأنه نبي. ولما علم أن هذا الأمر لا ينطلي عاد وادعى أنه مهدي، ولما علم أيضا أن الأمر لا ينطلي عاد وادعى أنه نبي ظلي. ما معنى نبي ظلي؟ يعني ليس هو نبي وإنما هو ظل النبي، وأظهر الله تعالى فريته، وأوجد الله تعالى من علماء الهند الذين ردوا عليه، والذين باهلوه، باهله العلامة ثناء الله الأمرتسري، باهله تعالى: أنا أقسم بالله إن كنت كاذبا أن يهلكني الله تعالى في بيت الخلاء، وتقسم بالله أنت يا غلام مرزا إذا كنت كاذب أن يهلكك الله تعالى في بيت الخلاء. تباهل وهو عميل إنجليزي، وإن كان يعرف العربية وألف بالعربية. لما باهل الشيخ ثناء الله ظهرت الكرامة، ودخل بيت الخلاء ليقضي حاجته ويميته الله تعالى في بيت الخلاء. وقد ظهر بيان قبل سنوات من علماء المسلمين الذين تجمعوا في رابطة العالم الإسلامي وقرروا أن هذه الفئة التي تسمى القاديانية فئة ضالة جاهلة كافرة ما لم تعد إلى الله تعالى، لأنها تدعي نبوة غلام مرزا، والله تعالى يقول: وخاتم النبي. أما الأحاديث فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا أحاديث التي تطابق شرطه، وإلا توجد أحاديث أخرى. ذكر حديث جابر بن سمرة والسائب بن يزيد وعبد الله بن السرجس، هذه الأحاديث تتمشى مع شرطه. شرط الإمام مسلم أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا من ثقة عدل ضابط، ثقة عدل ضابط، ثقة غير كذاب، موثوق عدل، يقوم بالأوامر ينتهي عن النواهي، لا يعمل سفاسف الأمور التي تعتبر من السفاسف، ضابط إذا سمع الكلام حفظه ضبطه، يرويه كما سمع، لا يحرف لا يغير، لأن التحريف والتغيير من لا يستطيع أن يضبط يحرف ويغير فيوقع في بلاء. مثال ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص: أوصى بنيه إذا مت اصنعوا بي ما صنع رسول الله، انصبوا علي اللبن، الحدوا لي لحدا، اجعلوا لي لحد كأهل المدينة، وانصبوا علي اللبن، اللبن نصبا، اللبن فوق اللبن فوق اللبن، الى ان توصدوا وتغلقوا اللحد، وقفوا عند قبري قدر ما ينحر جزور، وفي رواية قدر ما تقرأ سورة البقرة لأعلم كيف أجيب رسل ربي. جاء غير الضابط غير الحافظ قال: الحدوا لي لحدا وصبوا علي اللبن، لا اللبن، صبوا علي اللبن صبا، لما مات أتوا وعملوا اللحد وأتوا باللبن وملأوا القبر من اللبن. لبن ولبن فرق، لبن لبن. النصارى ضلوا بسبب حرف، الحرف يا عيسى، الله يقول يا عيسى أنا ولدتك، أنا ولدتك من البتول، أنا ولدتك من البتول. جاء المحرف قال يا عيسى أنا ولدتك من البتول، قالوا إذن عيسى ابن الله، لأن الله تعالى قال أنا ولدتك من البتول، والذي عليه القول ولدتك، لأن الله تعالى بعث جبريل الملك أن يأتي إلى مريم وأن ينفث في جيب درعها، هذا الجيب ليس هذا الجيب، ينفث كلمة كن. إذا ذهبت إلى مريم قل كن يا عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. كلمة كن كان بها عيسى، لأن الله تعالى تزوج مريم وولد عيسى من مريم، لا، وإنما عيسى خلق من خلق الله، مريم خلق من خلق الله. الله تعالى الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له صاحبة زوجة، ليس له ظهير، ليس له معين، ليس له وزير، لا يحتاج إلى أحد من الخلق، لا إله إلا هو، لأنه هو الذي خلق العوالم والمعالم، لا إله إلا هو. فلذا إذا كان الراوي ضابط عدل ثقة اجتمع عاصر الراوي، مثلا أنا عاصرت شيخ من شيوخ اليمن أو الشام أو مصر، إذا لم يثبت عند الإمام مسلم المعاصرة أنه وقعت معاصرة بيني وبين شيخ في إندونيسيا في اليمن في مصر في الشام في إفريقيا في أي موضع، لا يروي عنه حتى يتبين أن اللقاء حصل. بمعنى نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي عاصره، قال حدثنا المثنى عاصره، عن قتادة عاصره، عن أنس عاصره. فإذا لم يثبت لدى الإمام مسلم المعاصرة لا يروي عن أحد، وهذا شرط قاسي. شرط البخاري أشد، البخاري يقول لا تكفي المعاصرة، أنا إذا علمت أن عمر عاصر عالما من علماء الأزهر لا أروي عنه حتى أتأكد وأعلم بأن عمر لقيه واجتمع معه، فإذا لقيه واجتمع معه عند ذلك أروي عنه رحمهم الله. هذا الحديث ليس بالسهل، ليست أخبار ولا تواريخ ولا أثار، وإنما هؤلاء علماء جهابذة خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بلغكم أن الإمام البخاري خرج من بخارى وذهب إلى اليمن؟ وانظر المسافة من بخارى إلى اليمن في عصر المشي بالأقدام والدواب، ليس عصر طائرات ولا سيارات، وإنما دواب ومشي على الأقدام. سمع بشيخ فذهب إليه ليتلقى منه، ولما وصل إلى الشيخ صادف أن الشيخ يطلب فرسا له، يدعو فرس، أخذ الشيخ حقوة يريد أن يأخذ الفرس، يعني أنه يري الفرس أن في حقه طعام، إما بر، ذرة، سل، دخن وما إلى ذلك. قال البخاري فنظرت في وعاء الشيخ فلم أجد شيئا. الشيخ احتال على الفرس ليقبض الفرس وإذا بالحق ليس فيه شيء، فلويت دابتي وعدت ولم أنقل عنه. إذا كان كذب على الفرس يكذب على رسول الله. القوم بهذا الحال ليس كحالنا، كذب وافتراء وما إلى ذلك، وبعد عن الله، وعدم قراءة الشريعة التي أنزلها الله علينا، جهالة وبعد كبير وكبير. ولهذا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم ذكر لنا أحاديث تتعلق بخاتم النبوة. الحديث الأول: سماكم بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة، شاب من شباب الإسلام، من شباب رسول الله، كان صغير، قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله بين كتفيه عند ناغضه الأيسر، عند اللحمة هذه التي تتحرك عند الخوف، هذا الموضع يوجد هذا الخاتم، هذه القطعة اللحمية التي تشابه البيضة، بيضة الحمامة التي عليها شعرات والتي يحيط بها مثل التآليل. يقول جابر: أنا رأيت ذلك. ولو تتذكر ما قلت لك قبل ليال أنه رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله خلفه. جابر أكرمه الله بأن ركب على حمار مع رسول الله. جابر ليس من أهل البيت، جابر ليس من أولاد بني هاشم، قرشي، تزوج أبوه امرأة أنصارية، نشأ جابر في طيبة. قال: فلما ركبت خلفه وضعت فمي على خاتم النبوة وإذا به يفوح مسكا. شوفوا التصوير العظيم، تصوير الشباب الإسلامي، الخاتم يفوح مسكا. الله جل وعلا ألهم هذا الشاب الصغير حتى يضع فمه على خاتم النبوة. هذا حديث جابر. وبرواية أخرى مثل هذا الحديث، وبهذا نعلم من وصف جابر الذي رأى والذي وضع فمه على الخاتم بأن هذا الخاتم ليس خاتم ذهب ولا خاتم فضة. النبي اتخذ خاتما من ذهب فألقاه، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب، وإنما لبس خاتم الذهب، سوار الذهب، التزين التحلي بالذهب للنساء، الرجل يلبس خاتم فضة، لأن الرجل خلق للكر والفر، كما قال الشاعر العربي: كتب القتل والقتال علينا، نحن للقتل والقتال، نتعرض للصواريخ، للمدافع، للرشاشات، للسهام، للرصاص، وعلى الغانيات النساء جر الذيول، هي التي تجر الذيل، الثوب الطويل، تحمل شنطة، داخل هذا الشنطة سوار، ما يعلق على العنق، طيب، شفايشها حمر، خضر، ما إلى ذلك، هذا للنساء، وأما الرجل للكر والفر للعمل. هذا ما لا يجوز للرجل بأي حال من الأحوال، ولو كانت دبلة من ذهب خذ الدبلة واقتني الدبلة واحفظ الدبلة ذكرى لا مانع، ولكن تلبس حرام. سيد الخلق صعد على هذا المنبر بيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها، فما بالك بسلسلة ذهبية على العنق؟ لأن الشباب المسيحي يفعل هذا واليهودي يفعل هذا، وما بالك بهذه السلسلة الذهبية فيها صورة العزير، فيها صورة مريم، قاتل الله المناهج الخالية عن شريعة الله البعيدة عن هدي الإسلام، استعمروا أذهاننا أفكارنا، أبعدونا عن كتاب ربنا، عما جاء به نبينا. ولذا ترى المرء يعيش في بلاد الإسلام من أب مسلم ومسلمة وما إلى ذلك، والله لا يعرف الذهب حرام على الرجال حلال، ما يعرف والله. وأقول لك أنا زاملت مدرس قبل 30 عام تقريبا، صلينا الجمعة هنا في هذا المسجد، بعد صلاة الجمعة نودي لصلاة الجنازة، صلى من في المسجد يوم الجمعة الجنازة، بعد الصلاة في اليوم الثاني يوم السبت كان بيني وبينه تقارب ومودة، قال لي يا فلان أمس ما أنت صليت الجمعة في مسجد النبي؟ قلت نعم. قال ما الذي حصل بعد الصلاة؟ المسجد كله قام، كله فزع، وبعدما قام من في المسجد هوب هوب هوب هوب، ايش هذا؟ ما يدري صلاة الجنازة، وما صلى قط صلاة الجنازة، ولا يعلم قط. استاذ كبير والله في علم الجغرافيا، في علم وعلم وعلم، لكن هذه الكليات، هذه الجامعات المدنية لا تلقح أذهاننا بقال الله وقال رسول الله، لا تعلمنا ما تعبدنا الله تعالى به، وإنما تعلمنا ما يكون سبب لنا لنأكل ولنشرب ولنعيش كما تعيش الدواب. لأن من لا يعرف لماذا خلقه الله وبماذا أرسل الله الرسل، الدواب خير منه، لأن الدواب يوم القيامة لا جنة ولا نار، ولكن نحن الخلق إما جنة وإما نار، والله المستعان. الحديث الثاني في هذا الباب حديث السائب ابن يزيد، السائب ابن يزيد الكناني الليثي رضي الله تعالى عنه، والسائب ابن يزيد ولد ولد بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بسنتين. هذا السائب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى النبي، يعني لما مات النبي وله من العمر 8 سنوات، هو من لدات عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد بقباء للمهاجرين. السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدث بهذا الحديث، اسمع العبارة واسمع الوصف الدقيق، وقف على النقاط التي تعرض لها السائب. أنا أقرأ عليك الحديث، يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح راسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه. ما قال من وضوئه، ما ضم الواو، وإما إنما قال من وضوئه. عند العرب فرق بين الاء الفتحة والضمة، من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ منه، ووضوءه صيغة العمل. الوضوء بضم الواو طريقة العمل، كيف توضأ؟ غسل يديه ثلاثا، استنشق، استنثر، غسل الوجه، اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، أقبل، أدبر، هذا يقال له وضوء بالواو. بالواو المضمومة، الواو المفتوحة من وضوئه، طهوره وطهوره. طهوره الطريقة التي تطهر بها، طهوره الماء الذي تطهر به صلى الله عليه وسلم. ولد عمره 8 سنوات يعرف هذا العلم الدقيق في اللغة، لأنهم درسوا اللغة، ما خالطوا الأعاجم، لا دغري ولا سيدة ولا ايش يقولون للعائناء غدارة، امشي دغري، دغري تركية ما هي عربية، نحتاج الى ان نقرأ اللغة العربية الفصحى، ناخذها من كتب الحديث ومن كتاب الله ومن الموسوعات في اللغة العربية، القاموس المحيط، سبح الاعشى، وإلا فاسمعوا يا إخوان، والله بعض الأعاجم الذين يأتون إلى هذه الديار ويسمعون بعض الكلام الذي نقول، بل أقول لك صراحة، رأيت إنسان يبكي، السلام عليكم، لما تبكي؟ قال أبكي، أنا قرأت المعلقات العشر، وأنا قرأت وقرأت وقرأت من كتب اللغة ما قرأت، وعندما جيت للحج لا أستطيع أن أفهم من أي إنسان ما يتكلم به. قلت له لا تحزن، لا تأسى، أنت على ما أنت عليه، أتفهم كلام الله؟ قال نعم. حديث رسول الله؟ قال نعم. الفقه كتب الفقه؟ قال نعم. قلت إذن لا تبالي بكلامنا، الكلام هنا دغري وسيدة وكذا، هذا لقح ببعض عبارات عجمية ليست عربية. السبب، السبب العناية باللغة العربية تركت. وقد قال الحافظ ابن إبراهيم في اللغة العربية على لسان العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، ويقول هل أضيق اليوم عن وصف آلات أسماء لمخترعاتي، ما دمت أنا وسعت كلام الله وكتاب الله تبارك وتعالى. والله اللغة العربية هذه يا إخوان لغة لولا عظمتها لما جعلها الله تعالى كلاما له أنزله على الخلق. الله جل وعلا ما أنزل القرآن بلغة لاتينية عجمية، إنما قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. لكن العربية التي اختلطت ببعض الألفاظ هذه عربية مشي حالك، والله المستعان. السائب ابن يزيد، اسمع وصفه: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. الله أكبر. النبي لطيف رحيم رؤوف، يمر على الصبيان يسلم عليه، جابر صبي يجعله خلف ظهري على حماري، أبو عمير أخو أنس وجده يبكي لأن عنده طير طار، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يدخل السرور في قلبي. يا أبا عمير ما فعل النغير، هذه الجملة يا أبا عمير ما فعل النغير ألف فيها علماء كتب استنبطوا من هذا اللفظ فقط يا أبا عمير ما فعل النغير 70 حكم. يا أبا عمير ما فعل النغير، رحمة رسول الله، شفقته على الصغار، جواز اقتناء الطير في الحرم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أتى بالطير من خارج الحرم جاز له أن يستبقيه، أما إذا صاد الطير من الحرم فلا يجوز. 70 مسألة من قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يا أبا عمير ما فعل النغير. دعالي بالبركة، توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة في لغة العرب بيت صغير كالقبة، يضعون عليه شيء ويضعون له زر، زر حتى يدخل في الخيط. هذا الزر مقدار بيضة الحمامة، مقدار بيضة الحجلة. هذا قول. قول آخر، زر الحجلة غير هذا القول، زر رز الحجلة، رز الحجلة. هذا رز الحجلة لما ذكرت لك أولا، زر الحجلة رز الحجلة بيضة الحمامة الطير. الحديث الثالث مما أورد الإمام مسلم استدلالا على خاتم النبوة، حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما هنيئا، وصلى الله على سيد الخلق.